الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فتعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى هذه الآيات الكريمات والتي بيّنت الحوار الذي دار بين نبي الله موسى وبين عدو الله فرعون، وكيف أن سيدنا موسى كان ذكيا فطنا، وكيف كان فرعون مع كفره وجهالته لا يرتضي لنفسه السفاهة، فلم يقل هذا هو قراري ولا تناقشني ولا تحدثني، وإنما أراد أن يفتح بابا للنقاش وللحوار يظهر من خلاله أنه على حق وأن موسى على باطل وأن له ذلك. فدار الحوار الذي سمعنا طرفا منه في اللقاء الماضي، وقد بدأه بقوله فمن ربكما يا موسى، وفرقنا بين من التي جاءت هاهنا وبين ما التي جاءت في سورة الشعراء حينما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى وهارون وما رب العالمين. وقلت لكم هناك فرق بين الكيفية والماهية، وكلا السؤالين قد وقع من فرعون، سأل بما وسأل بمن، وأعتقد أننا قد فصلنا هذه النقطة تفصيلا جليا في اللقاء الماضي. قلت لكم إن السؤال عن الله سبحانه وتعالى السؤال عن ماهيته أو عن كيفيته ضرب من الجهل والغباء والكفر، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل لا عن ماهيته ولا عن كيفيته، لأن العقول لا تستطيع أن تدرك ذلك، ولو استطاع المرء بعقله القاصر أن يدرك كيفية الله وماهية الله لما استحق أن يكون إلها. ولذلك حينما كما قلنا يسأل الجاهل الكافر عن ماهية الله وكيفية الله لا يمكن لنا أن نخوض في مثل هذه الأمور، وإنما إجابتنا ينبغي أن تنصب على صنعة الله، فالله يعرف من خلال صنعته سبحانه وتعالى، وهذا ما قاله النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حينما قال لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مصنوعات الله. فالتفكر في ذات الله إشراك سيوصلك إلى الشرك ولم تصل إلى شيء، والتفكر في مصنوعات الله إدراك، تجد نفسك تقول سبحان الله ولا إله إلا الله حينما تدقق النظر في صنعة الله وفي مخلوقات الله. ومن هنا جاءت الإجابة من سيدنا موسى عن الله سبحانه وتعالى بأنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتحدثت أيضا معكم في هذه النقطة وقلت كيف كان سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ذكيا مجزا، أشار إلى عموم خلق الله سبحانه وتعالى ودقة الله سبحانه وتعالى في خلقه التي إن نمت وإن دلت فإنما تدلل على وجود إله قدير واحد لا إله إلا هو. العشاء بتأذن؟ طيب أذن ونكمل. وقلت لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء الماضي حينما رد سيدنا موسى بهذا الرد والذي فيه نسبة الخلق وهداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك تكذيب لفرعون في ادعائه الألوهية من دون الله، انتقل فرعون كما قلت لكم إلى سؤال آخر، وأعتقد أننا هنا كنا قد وقفنا. سأل موسى قائلا فما بال القرون الأولى؟ البال هو الحال كما يقول أهل اللغة، فيكون معنى فما حال القرون الأولى. وكان السؤال هنا ماذا يقصد فرعون بهذا السؤال، ولماذا طاع طرح هذا السؤال. لأهل العلم في ذلك قولان والقولان لا يتعارضان وأرجو أن نستيقظ لهما. القول الأول، بعض أهل العلم قال إن الجاهل الكافر المتعصب أي واحد تدل حينما يريد أن ينحي عن نفسه السفاهة فإنه يحاول أن يلجأ إلى النقاش وإلى الحوار، فإذا عجز عن إفحام الخصم والله بيلجأ للكلام مصفطة قد يغلبك بالكلام مصفطة فيكون بهذا قد حقق الغلط. فإن لم يفلح في هذا خلاص بقى فشل، فإنه يعود أدراجا إلى التعصب والتقليد. لليه؟ التعصب والتقليد. قالوا هذا ما فعله فرعون، بدأ يناقش ويجادل في قضية وجود إله وهو الذي يدعي الألوهية، فلما وجد أن موسى متفرسا له وسيقيم عليه مزيدا من الحجج قال له وعاد إلى التقليد والتعصب. قال له أنت بتقول لي فيه إله وأنت قلت لي لما تتبع هداه هتنجو مش هتتبع، يبقى العذاب على من كذب وإيه وتولى. طب يا أخي القرون الأولى ما كانت كلها تكفر بهذا الإله الذي تدعوني إليه، وما رأينا قوما منهم قد عذبوا، شفناش النار ولا حد دخل نار ولا في إله وإيه في حسبه. فأنت بتقول لي إن في إله وبتقول لي إن في عذاب لمن كذب وتولى، فلما كفر به السابقون ولما لم يظهر لنا وهو يعذبهم؟ ده السؤال. فببساطة عايز يقول له فحال حال القرون السابقة زي ما أنكر وجود هذا الإله أنا منكر، وزي ما لم يثبت أنه قد وقع عليهم عذاب فأنا كذلك لن يقع عليه عذاب، فأنت كذاب في اللي بتقول. ومن هنا قالوا إنه ترك الحجة ولجأ إلى التقليد، عايز يقلد القرون ليه؟ الأمم السابقة وأسلافه السابقين آباء وأجداده الذين كانوا يدعون الألوهية من قبل، بس عايز يقول أنا زي زيهم. ودي حقيقة، لما تدخل في نقاش مع أي جاهل مجادل لو عجز عن إقامة الحجة فإنه يلزمك بما في رأسه تقليدا وتعصبا. وأنا أذكر أن هذا الأمر وتذكرت وقتها وقع معي أنا شخصيا لما جلست في حوار مع أحد الضباط الكبار وأراد أن يقنعني أني يعني إيه الحق من شريعة إسلامية، ويعني إيه البنوك حرام، ويعني ايه النقاب يلبسوا نقاب، ويعني ايه مش عارف ايه. فما سكت له، دخلت معه في حوار طويل جدا وبدأت اقيم عليه الحدد، لدرجة انه كان من ضمن ما قال لي ان النقاب بيساء استخدامه فبيتخفى فيه الحرامي والداعر واللص والمش عارف ايه، فاصبح وسيلة لتستر المجرمين. فهناك هو بيقول لي في الدين ما يسمى ببرء المفسدة، وإن ضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، فيبقى نلغي النقاب لمفاسده اللي بقت بترتب عليه الآن، وده أفضل من أن تلبسه الفتاة أو المرأة ويبقى فيه منفعة لها. فأذكر أن أنا قلت له طيب احضر لي جريدة، وكان الكلام ده يوم 2 أو 3 على ما أذكر، فقلت له هات لي جريدة يوم السبت أقدر عليها موجودة، قال لي نجيبها لك حالا، فجابها. ففتحت له الجريدة في صفة الحوادث وقلت له اقرأ هذا الخبر، فكنت قرأت خبر في جريدة الحوادث ان 3 من اللصوص المجرمين لبسوا، واحد لبس بدلة ضابط برتبة نقيب، واثنين لبسوا زي امناء الشرطة، وطلعوا يفتشوا شقة على انهم بيفتشوا يعني فسرقوها. فقلت له اذا زي الشرطة بيساء استخدامه وبتستخدم من تحته مفاسد، فضرأ للمفسدة نلغي زي الشرطة، والبدلة كمان بيساء استخدامها نلغي البدلة، والجلابية بيساء استخدامها نلغي الجلابية، والفستان بيساء استخدامه نلغيه، والجيبة والبلوزة نلغيها. هذا يعني ان احنا نمشي الناس كلها عراية. فقال لا، العيب مش في اللبس، العيب في اللي بيساء استخدامه. قلت له بس اتفقنا والله هذا ما اريد، يبقى العيب مش في النقاب، العيب في اللي بيساء استخدامه. فلما وجد اني الطريق مغلق والله قال لي هذه العبارة لا انساها. قال اسمع عشان نجيب من الاخر. احنا بقالنا 20 سنة بنشم خرى وحضرتك جاي عايز تشمم لك لونيا فاحنا مش عايزين نشمها. خلص الحوار. فلجأ الى ايه بقى؟ لجأ الى ايه؟ بس فما بال القرون الاولى؟ احنا بقالنا 20 سنة كفر. هو موسى عايز يقول فرعون عايز كل موسى كده. بقالنا مئات السنين كفر. لا انت عايز تعملها امان؟ ما ينفعش. الكلام ده ما ينفعش. ايه بالظبط. فهو زي ما ده قال لي بالظبط كده 20 سنة جلة. فانت عايز تعملها كلونيا؟ ما ينفعش عندنا. روح شوف لك حتة تانية. خلاص. فبعض اهل العلم قال هو ده الواقع او ده اللي وقع بالضبط. انه فرعون لما عجز عن اقامة الحجة لجأ الى التعصب والايه والتقليد وانهى القضية او اراد ان ينهي القضية بذلك. خلاص. البعض الاخر كان له رأي تاني وقد يكون مقصد فرعون نقل الامرين. يعني انا قلت لا تعارض بينهما. ايه المقصد الثاني؟ وده اللي انا يمكن لمحت في نهاية اللقاء الماضي. قلت لكم لما نيجي في اللقاء ده بنتكلم خدوا بالكم علشان تتيقظوا لخصومكم تماما. فالبعض الاخر قال ان فرعون لما ادرك ان موسى سيهيل عليه الحجج التي تدلل على كذبه وعلى وجود الله الحق أراد أن يجذب إلى حديث آخر حتى ينسى الحديث الأصلي. وده بيبقى من ذكاء الكافر المجادل المعاند. أما بهيليك تضيق عليه الخناق في أمر تتحدثان فيه يروح مدخلك لأمر ثاني. فبعد ما كان فمن ربكما موسى بقى السؤال فما بال القرون الايه؟ علشان موسى يخش معاه بقى في حواض وقوم كذا وربنا عمل فيهم كذا ويخش في حواديت. بالظبط كده. نخش في حواديت وننسى القضية الايه؟ القضية الاصلية. ودي بيفعلوها كثيرا ايضا. يعني دي بيفعلوها كثيرا ايضا. انه لما يتكلم معك في قضية وهيجد انه خاسر فيها فيضطر يسوقك بذكاء الى قضية ايه؟ الى قضية اخرى. قد ينشأ عن هذه القضية بقى الاخرى يعمل خناقة. قد ينشأ عن هذه القضية الاخرى يعمل بلبلة اتقفل الباب وانت لم تقم عليه الحجة وانتهى الحوار قبل ان تثبت حجتك عليه. واضح المسألة؟ فهذا قد يكون هذا ومراد فرعون فعلا بهذا الايه؟ بهذا السؤال. فكان موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام اذكى منه. ودايما فعلا الدين والايمان ذكاء. ما دخل معه في هذه الحوارات التي أراد أن يدخله فيها وإنما أنهى الموضوع بكلمات قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما تسألنيش عنها مش هتكلم معك فيها. ما عرفش عنها حاجة. اقفل الباب ده علمه عند الله. نرجع لكلامنا بقى. الذي جعل لكم الأرض مهلا وسلك لكم فيها. شوف رجع تاني لسوق اللي قال له في الباب ده مش عليا الكلام ده ما اعرفش عنه حاجه سيبك من الموضوع ده. فشوف قد ايه كان ذكيا فطنا. وانا قلت انه فعلا الذكاء وفن الدعوه تاخذه من القران الكريم لما تتتبع كيف كان الانبياء يتصرفون مع اخوانهم. فسبحان الله شوف قد ايه هو اراد ان يصل سيدنا موسى في لحظه في ثانيه بكلمات سريعة. سيدنا موسى أغلق له الايه؟ أغلق له الباب في كلمات ثم عاد إلى إقامة الايه؟ الحجة عليه. لكن الآية اللي فيها إغلاق الباب برضه هي فيها ذكاء أو عبارة تسوى بها سيدنا موسى تدلل أيضا على قمة الفراسة والذكاء. وبيسألوا القرون الأولى دي يعني ما هي كانت كفرة ويعني كذا ويعني كذا وزي ما قال البصمنت قال يعني جت عليا فالتجاي يعني وتقول لي ولا الوحيد اللي اتعذب ما احنا مش ماش حد فيهم تعذب وكذا وكذا. فقلت ان سيدنا موسى اغلق الباب قال علمها ايه عند ربي. انا ما اعرفش عن حاجة ماليش دعوة. انا قضيتي معاك ما تدخلنيش في امم سابقة. الامم السابقة دي علمها وحسابها ونظامها كله في علم مين وعند مين؟ عند الله. لكن هو قال كلمة في العبارة الكلمة دي كان في استطاعة فرعون ان يستغلها. وما كانش هيقدر موسى يتنصل من استغلالها. لما قال علمها عند ربي في كتاب، يعني كتبت احوالها وافعالها واقوالها كل ده سطر فيه في كتاب. كان قادر فرعون وحساري الكلمة دي يقول له علمها عند ربك في كتاب، طب وربك محتاج انه يكتب في كتاب بقى؟ طب انا بكتب اي شيء في اوراق او في كتاب بكتب ليه؟ ليه احنا بنكتب؟ الانسان بيكتب خشية من امرين، الخطأ او النسيان، مش كده؟ الخطأ او النسيان. فلا بكتب حتى اعصي نفسي من الخطأ ومن النسيان. فبروح كاتب يقوم لغلط ولا انس، ولو التبس علي الامر عشان ما غلطش برجع، ولو نسيت برجع. فلما قال لفرعون علمه عند ربي في كتاب، كان فرعون قادر يقول له وربك بيكتب ليه بقى، وروح مدخله في شارع تاني قفله له في وسط الكلام. قال علمه عند ربي في كتاب، وما تقوليش كتب في كتاب ليه؟ لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغلط ولا ينسى، انما كتب ليه دي الحكمة بقى برضه عشان يقول له هو يعلمها، ما تسألنيش عنها. فشوف حتى العبارة اللي جابها عبارة زي بيقولوا خالية من الثغرات عشان يقفل بيها الباب اللي هو فتحه ده، وما يقدرش فرعون يسرق اي شيء او اي كلمة او يستغل اي لفظ حتى يدخل منه الى طرق اخرى. فزي ما قلت على طول رحمة قفلها في كتاب لا يضل ربه، عشان ما تقوليش بيكتب ليه وخايف يغلط يبقى عنده خطأ خايف ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى، خلاص. لكن كاتب في كتاب دي حكمة ترجع له، ده شيء بإرادته سبحانه وتعالى، والحكم كثيرة أعلم الله سبحانه وتعالى. فبرضه عشان ما تفتحليش الباب ده تخش ما تحور فيه، لا يضل ربي ولا ايه ولا ينسى. هنا أهل العلم أخذوا من هذه الآية فضل الكتابة بقى، فضل الكتابة. قالوا إن الله سبحانه وتعالى كما أثبتت الآية لا يضل ولا ينسى، لا يخطئ ولا ينسى، والنسيان هو رفع العلم أو بعضه بعد ثبوته. يعني ما تسميش نسيت إلا إذا كانت الحاجة في دماغك الايه الأول، وبعد كده اللي يحصل يترفع علماء من دماغك أو بعض علماء، يبقى اسمك ايه؟ نسيت. يبقى النسيان هو رفع العلم أو بعضه بعد ايه؟ بعد ثبوته، كان في دماغي يترفع خلاص. فالخطأ والنسيان كلاهما محال على الله سبحانه وتعالى. ومع هذا، مع كونه محال عليه الخطأ والنسيان، إلا أنه قصد حكمته أن يكون هناك كتاب يكتب فيه، مش كده؟ فما بالك بقى بالذي يخطئ وينسى، اللي هو أنا وإنت وسائر الإيه؟ وسائر البشر. ففضل الكتابة لنا قالت الآية هو أنها تعصم من إيه؟ من الخطأ والنسيان. ولذلك دايما نحث طلبة العلم، تمام، ان انت وانت حاضر مجلس علم، وانا دي مسألة بأصر بيها جدا لما اشوف بعض الجالسين ماسك الورقة والايه والقلم، ماسك الورقة والقلم، يوم الكتابة هتعصم من الايه من الخطأ والنسيان، ماشي. وعشان كده الآية دي زي ما قلت كما نزهت الله عن هذين، بيانت فضل الايه، بيانت فضل ايه، فضل الكتابة. وعشان كده قتادة لما جلس مجلس علمه فقال له أنكتب ما نسمع منك، نكتب؟ فقال اكتبوا، إن الخبير العليم قد أخبر عن نفسه أنه يكتب. فقال علمها عند ربي في كتاب. فقال لهم اكتب، إسكال العليم الخبير اللي ما بينساش ولا بيخطئ بيكتب، فانت مش هتكتبه ازاي وانت عرضة للخطأ وعرضة لليه وعرضة للنسيان. وجاءت آيات في القرآن الكريم بتدل على أهمية الكتابة وعلى فضل الكتابة، في قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا ليه لكل شيء، كتبنا له في الايه في الألواح، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وربنا يقول وكل صغير وكبير مستطر. فالكتابة القرآن يتكلم عنها كثيرا، وذكرت في آيات كثيرة وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لما خلق الله الخلق كتب في كتاب هو عنده إن رحمتي غلبت غضبي فكتب. يبقى الله ساجد إني الكتابة الكتابة الكتابة، كل هذا فيه لفت نظر لنا إلى أهمية الإيه، إلى أهمية الكتابة، إلى أهمية الكتابة. بيجي هنا أمرين، الأمر الأول إني البعض كان بيقولوا إنه طب إذا كان القرآن يتكلم عن الكتابة والكتابة بين القرآن فضله وأهمية أنها بتعصم من الخطأ والنسيان، بل إني رجل من الأنصار يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أسمع منك ثم أنسى ما سمعت، فقال استعن بيمينك. استعن بيمينك يعني إيه؟ يعني إيه بقى؟ اكتب. تمام؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر، قيدوا العلم، قيدوا العلم بالكتابة، بتقيده بإيه؟ تربطه عشان ما يهربش منك بإيه؟ بالكتابة. فالكتابة تقييد العلم، استعانة على النسيان وبعد عن الخطأ، هي دي الكتابة. فقالوا طيب ده في بعض السلف ما كانش بيحب الكتابة، فأبو سعيد الخدري لما سألوه وقالوا أنا أكتب ما نسمع منك، بعض التابعين كان بيسمع منه، أنا أكتب ما نسمع منك، قال لا وإنما احفظوا كما حفظنا. فقالوا لي مش معنى هذا أن أبو سعيد الخدري كان بيكره الكتابة أو بيمنعها أو بيحرمها، وإنما كان الدعوة إلى المرء يكون حاضر الذهن كثير الإيه، كثير الحفظ حتى لو يفهم هذا الكلام خطأ. قالوا طيب والله إذا كان الكتابة لها هذا الفضل وحرمان الكتابة، يعني الإنسان اللي ما بيكتبش اللي ما بيكتبش كده، فقد حرم فضلا وخيرا، وهذا عيب فيه، هذا عيب فيه في الإنسان اللي ما بيكتبش، حرم خيرا وفضلا، وده إيه؟ وده عيب فيه مش كده؟ فيكون بذلك رسول الله معابل. كان بيكتب، كان بيكتب ها، ولا بيكتب ولا بيقرأ، فقالوا بس يبقى هو كان معابا وقد حرم فضلا. انا هقول لكم قاعدة واحفظوها، الأمية عيب في كل الناس ومدح في رسول الله. اقول ثاني، الأمية عيب في كل الناس ومدح لرسول الله. فلو جيت قلت محمود بيومي أمي يبقى أنا بعيبه، ولو قلت رسول الله أمي يبقى أنا بمدح. بمدح ليه؟ لأن لما يكون أمي، لما يكون أمي ومع هذا يؤتى جوامع الكلم ومع هذا يعلم البشرية جمعاء ومع هذا ينطق بكلام يعجز عنه البلغاء، يبقى مدح له ولا مش مدح له؟ خلاص مدح له ولا مش مدح له؟ سبحان الله العظيم. وعشان كده كان ده كان سر عظمة الرسول، وكان دلالة واضحة على أنه رسول من عند الله، لأن يعني الأمي اللي يكون بهذه الصورة لا يمكن أن يكون ذلك من قبل نفسه، لا يمكن أن يجيب كلام يعجز عنه البلغاء، أن ينطق بكلام لا يستطيع أبلغ العرب أن ينطق يقرأ ويكتب. فهذا هو سر الإعجاز في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ ويكتب لسهل الطعن في القرآن. أنا والله محتار الكتاب قراءة، فمن كتر قراءاته جمع القصص اللي قالها دي، وعشان بيكتب وكاتب حريف أو عمل الكلام ده. ولذلك ربنا قال وما كنت تتلو من إيه؟ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، كانوا لا حد يقولوا ايوه عشان كاتب وقارئ كده، لكن ده يبقى فجأة امي لا يقرا ولا يكتب، بعدين يخرج بكتاب يعجز البلغاء عن ان يجيبوا فيه صدق، سبحان الله العظيم. يبقى لا مجال الا ان نقول هذا كلام من عند الله. ومن اجل هذا قالوا ان فعلا الأمية اذا وصف بها اي واحد من الناس هذا الوصف يعيبه، وإذا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مدح له يدلل على أنه نبي حق. واضح المسألة كده؟ تمام؟ دي الحتة اللي قالوها في الآية دي في فضل الايه؟ في فضل الكتابة. نرجع لكلامنا بقى، إن سيدنا موسى كما قلت لكم غلق الباب على فرعون، خلاص قفلوا الباب، علموها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. عاد سيدنا موسى لإقامة الحجج بقى على فرعون، هي دي قضية وده اللي عايزه خلاص. ولذلك انت دايما توصل الخصم اللي انت عايزه، مش تمشي معاه في الطريق اللي هو عايزه، مش هو اللي سوءك، لا، إذا كانت انت اللي تسوءك. فسيدنا موسى كان قد ذكر دلالة عامة الذي أعطى كل إيه، وإحنا قلنا كل شيء يبقى ما سوى مين؟ ما سوى الله، خلاص، كل شيء خلقه لأنه هو المعطي، خلاص، يبقى أعطى كل ما سواه خلقه. ثم إيه؟ ثم هذا سبيل اللي يسموها دلالة إيه؟ دلالة عامة. بدأ موسى بقى يأخذ بعض الدلائل الخاصة اللي ببساطة عايز يقول للفرعون، طب أنت عملت دي؟ طب أنت عملت دي؟ طب أنت عملت دي؟ أمال إله إيه بقى؟ وإذا كان غيرك غيرك اللي عملها فغيرك أولى بأن يعبد، مش كده ولا إيه؟ هو عايز يقولها ببساطة كده، زي ما قالها كما قلت لكم سيدنا إبراهيم نمروز، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فانت لا تعرف لا تجيبها من المشرق ولا من المغرب، وتقول لي اه في علي اه انا وحي واميت وانا اله وانا رب، كلام فاضي، شغل عيال ما ينفعش. فبدا سيدنا موسى يذكر دلالات خاصه، فذكر ثلاث دلالات، ثلاث ايه دلالات، فوقك وتحت او تحتك وفوق بمعنى صح، كلها مرئيه ومحسوسه، وكلها لا غناء للبشر عنها، وكلها تحتاج الى اعداد، فلا بد من وجود من اعدها. انت بقى عديت ما عديتش، يبقى في من اعده، مين اللي انت لازم تعبده بقى خلاص. فبدا يتكلم عن الدلالات الخاصه، فكانت اول دلاله خاصه الذي جعل لكم الارض مهدا. مهدا يعني ايه؟ ودي دلاله رقم واحد، وسلك لكم فيها سبل. الدلاله رقم اثنين، وانزل من السماء ماء. ادي الدلاله رقم ثلاثه، تمام. فالدلالة رقم واحد الذي جعل لكم، ليك وللي خلفوك وللي جابوك وللي حواليك واللي ماشيين معاك والوحيد واللي جايين، للكل، للكل، الذي جعل لكم الارض ايه؟ مهدا، للمسلم وللكافر وكل الدنيا. مهدا يعني ايه؟ مهدا يعني ايه؟ اهل العلم قالوا الشيء الممهد هو الشيء الميسر الصالح. فربنا جعل الارض مهدا، جعلها ميسرة وصالحة ليه؟ تمشي، تقوم، تقعد، تنام، تزرع، تحصل. الارض بتقول لك لا، كان ممكن تبقى ممهده تمشي عليها لكن لا تقدر تزرع فيها ولا تحصل، تضرب المعوليك ولا تزعل يا سيدي، ولا تزعل يا سيدي، خلاص. كان ممكن تبقى صالحه انك انت تمشي عليها لكن الصالحه لا تنام عليها ولا تقعد عليها، كان ممكن حاجات كتير قوي. ولذلك كان من فضل، انا بعتبر ده من فضل الله علينا في القرون دي، انه جعل غيرنا يحدثنا عن الكواكب الاخرى، وجعل مين؟ اهل الكفر يطلع القمر ويطلع المريخ، لو الارض هناك مهدة يقدر يمشي عليها، مفيش جاذبية، مش كده؟ كان ممكن الارض دي تبقى كده ليه؟ لان فوق ما تقالش مهدة، ما بقتش مش ممهدة الان يعيش عليه انسان، مش ممهدة. وعشان مش ممهدة اتفضل بقى ايه اللي بيحصل؟ نمرة واحد، مجرد انك تمشي على الارض دي، ده مما يعني من كرم الله عليك وفضل الله عليك، ان هي تبقى ممهدة لان تمشي عليها، انه يجعل الغلاف الجوي بتاعها بكثافة معينة عشان يبقى فيه قانون الجاذبية، تقوم تعرف تمشي عليها، تعرف تمشي عليها، فمهد لك الارض، بص للكواكب الاخرى تعرف تمشي فيها؟ لأن الواحد ما تعرفش، حتى المشي ما تعرف، فلا تعرف تمشي ولا تعرف تنام ولا تعرف تقعد ولا تعرف تبني، يعني عشان يبنوا بيت الله عمارة اللي هو طارق، ولا تعرف تبني ولا تعرف تزرع ولا تعرف تعمل أي حاجة، أي حاجة خلاص. ليه؟ لأن هي خلت من مهد دي بقى. فإيه اللي خلى الأرض بتاعتنا صالحة لكل ده؟ ها؟ والله إصلاح الله وتمهيد الله لها. يبقى الذي جعل لكم الأرض إيه؟ مهد. خلاص؟ كنت قادر الأرض تبقى ممهدة تنام وتقوم وكذا كذا، لكن لا تستطيع أن تبرح المكان الذي أنت فيه. تبص تلاقي قدام منك جبال، كل جماعة قاعدين في كتلة، حواليهم جبال، حواليهم أودية، حواليهم مش عارفين لا يروحوا ولا يجوا. ولا يجوا، لكن ربنا خلقنا للتنقل والتعارف، فكان لابد ان يجي وجعل لكم فيها ايه سبلة. السبل اللي هي بقى الطرق، الطرق تلاقي بين الجبال والله، بس عاد الناحية التانية تلاقي طريق موجود ما علوش لا يافطة عثمان احمد عثمان ولا عليه يافطة مش عارف مين ولا عليه مين. هو اتخلق كده، هو اتعمل لك كده، هو اتوجد لك كده بس خلاص. فخلق الارض ممهدة وفيها سبلها، السبل هي الطرق، وجعل لكم فيها ايه سبلة. فخلاص فتلاقي حاجات غريبة جدا. ولذلك في الناس اللي بتلف العالم وتنزل المناطق الجبلية دي بتشوف السبل دي وتيجي تتكلم عنها وبيبقى فيها العجب. وعندي شريط فيديو مصورينه عن السبل دي الطرق بس، فمصورين في مناطق جبلية شهيقة جدا شهيقة جدا سبحان الله العظيم. ومع هذا اكتشف وسط هذه الجبال الشهيقة طرق سبحان الله معمولة بدقة وإحكام قمة الهندسة، ما عرفش يعملها أي مهندس ولا أي شركة. خلاص هي اتخلقت كده، هي اتخلقت كده، وسلك لكم فيها إيه سبلة سبحان الله العظيم. فهو عايز يقول للفرعون ببساطة جديدة، يا مغفل يا ابن المغفلين، أنت لم أنت اللي بهت الأرض ولم أنت اللي جعلت فيها ليه سبلة، أنت اللي عملت دي. لا أمال إله إيه، أمال إله إيه سبحان الله، أنت اللي وضبت الطرق دي. لا أمال إله إيه بقى، يبقى فيه صانع، يبقى فيه معد، هو بقى رب اللي انا بدعوك اليه ولا اللي بكلمك عنه، اللي انت بتقدرش تفعل مثقال ذرة مما فعله لك ولغيرك من الناس. يبقى وسلك لكم فيها ايه سبلة وانزل من السماء ماء. ادي بقى دلالة ثالثة، والدلالة دي قدامه وقدام الناس كلها، مش حاجة مش مختلفة. وانزل من السماء ايه ماء. طيب مين اللي بيفتح الحنفيه اللي فوق دي؟ مين؟ ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول، الم ترى ان الله يسجي سحابا. ده مين؟ ان مين؟ ان الله. هات من يدعي هذا بقى، هات اللي يقول انا اللي نزلت المطره دي، انا اللي عملت السحابه دي، انا اللي قلت لها صب هنا. حدش لا يمكن، من يدعي هذا سبحان الله؟ من يدعي هذا سبحان الله؟ الم ترى ان الله يسجي ايه سحابا. عارف يسجي يعني ايه؟ يعني ايه يسوقه، يسوقه يسجي سحابا. تشوف السحاب ماشي في السماء كده، مين اللي سايقه؟ في واحد قاعد راكب ماسك دركسيون وبتاع، وخش بيمين وخش بشمال. لا، ثم يؤلف بينه، بدأ يلتحم، ثم يجعله ركاما، يطلع فوق بعضيه كده. ولذلك تراكم السحاب فوق بعضيه هو اللي بيخلي الماء ثقل، فبيخليه ينزل. وبعدين اختيار المكان اللي ينزل فيه، ده ربنا بيقول في الآخرة، فسقناه الى بلد ايه ميت. فسقه الى البلد واختيار المكان اللي هينزل فيه ده باذن بامر مين؟ لا حد قال له تعالى هنا مصر الجديده وما تروحش طنطا، ولا حد قال له نزل في بنها وما تجيش في مصر، ولا حد قال له روح اسكندريه وما تجيش القاهره. دي قدره الله وامر الله سبحانه وتعالى، تمام. وبعدين يبتدي ينزل الماء، يقول سبحان الله العظيم، ينزل الماء من واحد أنت محتاج إلى أن ينزل بقدر، فأنزلناه بقدر قدر، لأنه لو لم ينزل بقدر هنغرق هنموت. وتذكر الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وقال له يا رسول الله يعني هلك الناس وهلك الضرع ومات الزرع، فاستسقي لنا ربنا نزل الماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الماء، لم يبرح حتى نزل، ظل الماء بينزل للجمعة اللي بعديه. داخل النبي بيخطب الحديث صحيح البخاري عندكم، يجي نفس الرجل يقول له يا رسول الله نفس الحكاية، بس انا قلت الاول عشان ما فيش مياه بقولها دلوقتي، في مياه بقى، هلك الناس وهلك الضرع وهلك الزرع. يبقى المسألة مش مسألة ان مية تنزل، ده برضه راحوا في داهية زي ما كانش في مية، لما بقى في مية راحوا في داهية برضه، تمام. فادعوا الله لنا، فكانوا عايزين ايه بقى القدر اللي انا بتكلم عليه ده. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا لا علينا. شوف التقسيم يطلب من الله يعمل ايه؟ يا رب ينزل بس حوالينا كده ويجينا من بعيد عن طريق الصخور ومش عارف ايه والعيون والابار، لكن ما ينزلش فوق دماغنا يتسفر الدنيا خلاص. فانت محتاج يا هذا القدر ينزل فين وقد ايه وازاي، كل ده بينزل لك بتخطيط من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. لو ما فيش بقى القدر ده هتروح في ده، وبعدين تقعد المية تنزل على الارض. طيب ما الارض ما جلاش يوم تبوش ولا تتهشم ولا مش ممكن. ده ربنا يقول فسلكه ايه، اسمع التعبير، يا سلام، ينابيع في الارض، عامل له خزانات لما دي المية تخلص وانت محتاج مية تدق ماسورة هنا جلع. ها صفة الماسورة ينبوع، ايه اللي يحصل؟ المية تطلعك، المية تطلعك. انت عندكم مناطق كاملة اما جم في مستورد، حتى الان مستورد كل العمارات وكل البيوت اللي هناك عايشة على مية الارض، رفعات تجين بالارض دي. شوف الناس دي بقى لها مثلا 10-12 سنة عمالة تجيب برفعات من الارض، ما دي كلها فيه؟ قول لي كده، قول ما دي كلها فيه؟ استحموا ويغسلوا ورش الشارع ومش عارف ايه، كل اللي يجيبون بطن الارض فيه؟ فين ده؟ ازاي ازاي تقعد انت تفكر بس في الحتة دي تقول سبحان الله سبحان الله، اه والله سبحان الله. يبقى انزل من السماء ايه؟ ماء. فانت مش محتاج ان الارض بتبقى ممهدة وفيها سبل، ها، وما فيش ماء، لان افتقدت الماء فقد افتقدت الحياة كده على طول. يبقى يسر لك كيف تعيش، ويسر لك الشيء الذي تعيش به، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فانزل من السماء ايه؟ ماء، خلاص. فتنزل الماء. هنا بقى هتجد زي ما بيقولوا تغيير في الكلام كده. اللي بيتكلم دلوقتي مين؟ سيدنا موسى، مش كده؟ خلاص. الذي جعل لكم الارض مهلا، فبيقول جعل بتحدث عن الله، وسلك لكم فيها سبلا، وانزل من السماء ماء. كان يمشي الكلام ازاي بقى؟ فاخرج به ازواجا من نبات شتى، مش كده؟ الكلمه اللي عندك ايه بقى؟ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. المتحدث موسى ولا الله؟ المتحدث. ما الحديث كله ماشي، مين اللي بيتكلم؟ نقول بقى ان ربنا راح بيتكلم قال فرعون فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، دخل في الحوار يعني؟ ها الكلام ماشي. وانزل من السماء ما انزل، يبقى كان يقابلها ايه؟ فاخرج به، فاخرجنا به. المتحدث موسى ولا الله؟ المتحدث موسى ولا الله؟ ينفع يكون موسى؟ والله ينفع. هقول ازاي؟ بس انا بقول والله ينفع، انا بقول والله ينفع. خلاص ينفع يكون موسى؟ اه ينفع. طب وينفع يكون الله؟ دخل في الحوار يعني؟ فلو كان الله يبقى ازاي يعني؟ يبقى جات في الحكاية دي ازاي يعني؟ فتبقى جات الحكاية دي ازاي؟ ها؟ تبقى جات الحكاية ازاي؟ لا. لا لا لا لا، لو عايز بقى تعرف اولا ازاي ينفع يبقى موسى، ولو عايز تعرف لو كان الله تبقى المسائل تمشي ازاي، يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا حاضر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وبرضو قبل ما نقوم ان شاء الله تعالى بندعو لامامنا الذي توفاه الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد الرحمن، ان يغفر له وان يتجاوز عنه، وان يدخله مدخلا كريما، وان يبديه دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وان يلحقنا به على الايمان، وان يجمعنا واياه في جنته، انه سميع مجيب الدعاء. وبندعو ان شاء الله تعالى للاخ والاب الفاضل الشيخ محمد وهو من القائمين على أمر هذا المسجد، وهو الآن في مريض طريح الفراش، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يشفيه. اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم ارزقه شفاء لا يغادر سقما، واجعل مرضه في ميزان حسناته، اللهم كفر عنا وعنه بالأمراض واجعلها في ميزان حسناتنا، ولا تحملنا منها ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا منها ما لا نطيق، اللهم اشفه واشفنا واشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشفه واشفنا واشف كل مريض من المسلمين، اللهم آمين آمين. لازم يبقى في حاجة مهمة كده نقفل عليها عشان تيجي، لازم. طب ما الخمس دقايق دول اللي مزعلينك، اقعد قولهم يلا. لا يا رجل.